الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة الأول كانت عقيدتهم معروفة معلومة، وهي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الدولة الإسلامية حين ذاك بها قوة، والعلماء كان لهم جهدهم ومكانتهم، وكانوا يقاومون الأفكار المنحرفة، فكان الزنادقة يقتلون في عهد الدولة الأموية كما قتل الجعد ابن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم. ثم جاءت دولة بني العباس وكانت بها قوة في أولها، وكان للإسلام وللعلماء مكانتهم، وكان أصحاب الأفكار المنحرفة لا يتمكنون من إظهار عقيدتهم. فلما جاء المأمون ابن هارون الرشيد، وكان رجلا زكيا فطنا عالما، ولكنه استعان ببطانة الضلالة كابن أبي دؤاد وبشر المريسي، فاستمالوه إلى ضلالهم، وزينوا له أن ينشئ دارا للترجمة أسماها دار الحكمة، وكانت دار نقمة على الإسلام والمسلمين كما قال الشيخ تقي الدين. ترجمت الكتب الرومية بما فيها من ضلال وشر، فدخلت العقائد الهدامة من هذا الباب، وأقنعوه بمسألة خلق القرآن، واقتنع المأمون بهذه المسألة، وأراد أن يحمل المسلمين عليها، ولكن علماء الإسلام وأئمتهم وقفوا له بالمرصاد، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أبوا أن يقولوا بخلق القرآن، عذب منهم من عذب، ولكنهم ثبتوا وثبت الله بهم هذا الدين. تولى بعد المأمون أخوه المعتصم، ثم الواثق ابن المأمون، وأخذوا النهج نهج المأمون، وأرادوا حمل الناس على مسألة خلق القرآن. عذبوا الإمام أحمد عذابا شديدا، ولكنه صمد إلى أن أتى عصر المتوكل ابن هارون الرشيد، فنصر الله به أهل السنة، وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس، واستوزر بابن العلقمي والطوسي، فجروا عليه التتار، وأخذوا الكتب الإسلامية وألقوها في نهر دجلة، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف، ولكن المسلمين قاوموهم حتى خذلهم الله، وأسلم منهم من أسلم. بقي الإسلام قويا عزيزا، يقيد الله له من ينصره ومن يحميه، إلى أن ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وقت انتشرت فيه الفتن والفرق من صوفية وقبورية وجهمية ومعتزلة، لكن شيخ الإسلام كان على عقيدة راسخة وعلم ثابت، مما جعله يحارب هؤلاء باللسان كما كان يحارب أعداء الله بالسيف، فانتشرت دعوته رحمه الله تعالى، وقيد الله له طلابا يحملون علمه، منهم الإمام ابن القيم والذهبي وابن كثير. ثم جاءت حقب متوالية ضعف فيها مذهب أهل السنة، وكثرت البدع وانتشرت الضلالات، وصار أهل السنة مكتومين بعدما كانوا ظاهرين، إلى أن ظهر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي تتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. لم يكتفي بهذا، بل سافر إلى مكة حاجا، وإلى المدينة زائرا، وإلى الأحساء والعراق والبصرة يطلب العلم من علماء هذه الأمصار. وكان حين ذاك علماء الحنابلة معنيين بالفقه، عقيدتهم عقيدة الأشاعرة، وكانت نجد حين ذاك عبارة عن دويلات، كل دويلة عليها أمير. بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوته في بلدة حريملاء مقر أبيه، حيث كان قاضيا عليها، ثم لم يطب له المقام فانتقل إلى العيينة، وكانت تحت إمرة ابن معمر. فعرض الشيخ رحمه الله تعالى دعوته على ابن معمر، فتقبلها الأمير وناصر الشيخ، وقامت الدعوة، وبدأ الشيخ بتغيير المنكرات، فهدم القبة التي عليها قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك أقام حد الزنا على المرأة التي اعترفت. ولما بلغ أمير الأحساء ابن عويمر الخالدي غضب على ابن معمر غضبا شديدا، وتهدده بأن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا المتطوع من بلده. فعرض ابن معمر على الشيخ ما ذكره ابن عويمر، ولكن الشيخ أراد أن يثبت ابن معمر، ولكن ابن معمر كان خائفا من ابن عويمر، فخرج الشيخ من العيينة. إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية، وكان فيها أمير وهو محمد ابن سعود. ذهب الشيخ سرا إلى تلميذه ابن سويلم. علمت زوجة الأمير ابن سعود بمقدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانت قد سمعت بدعوته رحمه الله تعالى فهداها الله عز وجل، فقالت لزوجها: لقد ساق الله إليك رزقا فاغتنمه قبل أن يأخذه غيرك. ما زالت به رحمه الله تعالى حتى أقنعته، فقال لها: قولوا له يأتني. فقالت: إذا طلبته قال الناس يريد أن يعذبه ويقتله، ولكن اذهب إليه أنت لكي يقدره الناس. فذهب إلى الشيخ، فعرض الشيخ عليه دعوته، فشرح الله صدر الأمير. ومن هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يدرس العلم ويناصح الناس، وكون جيشا لضم ولنشر الدعوة. ومن ذلك الحين ظل الملك في آل سعود، والإفتاء في آل الشيخ رحم الله الجميع. إن شاء الله تعالى سنقوم اليوم في هذه السويعات بشرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الصغير الحجم اشتمل على أربع موضوعات رئيسة وخاتمة. أما الموضوع الأول فهو المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. المسألة الأولى العلم، الثانية العمل بالعلم، الثالثة الدعوة إلى الله بالعلم، الرابعة الصبر على الأذى في سبيل تبليغ العلم. أما الموضوع الثاني وهو ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. المسألة الثالثة الولاء والبراء. أما الموضوع الثالث وهو الحنيفية ملة إبراهيم، واشتمل على ثلاث موضوعات: الأول معنى الحنيفية، الثاني أعظم ما أمر الله به، الثالث أعظم ما نهى الله عنه. الموضوع الرابع وهو الأصول الثلاثة: الأول معرفة الله، الثاني معرفة الإسلام، الثالث معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الخاتمة فقد اشتملت على ثلاث عناصر: العنصر الأول الإيمان بالبعث، الثاني الإيمان بالرسل، الثالث الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. هذا هو الإجمال وإليك التفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كتاب الله عز وجل؟ أجمع المسلمون على أن البسملة آية من سورة النمل، وهي قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في البسملة التي في بداية السور على ثلاثة أقوال: القول الأول البسملة آية في بداية كل سورة عدا التوبة، القول الثاني البسملة آية في سورة الفاتحة فقط، القول الثالث البسملة ليست آية في بداية أي سورة، وهو الراجح لأن المسلمين أجمعوا على أن أصغر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، وعدد آياتها ثلاث آيات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن 30 آية، من قرأها كل ليلة عصم من الفتان، وعدد آياتها 30 آية بدون البسملة. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، العلم هو أعلى مراتب الإدراك، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. رحمك الله دعاء من الشيخ لقارئ ولسامع هذه الرسالة بالرحمة، أن يغفر لك ذنوبك. قال: أعلم رحمك الله أنه يجب والواجب عند الأصوليين، وما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. قال: أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، أي يلزم على كل فرض من المكلفين ذكرا كان أنثى أن يتعلم هذه المسائل، والمسائل جمع مسألة، وهي ما يبرهن عليه في العلم. قال: الأولى، أي المسألة الأولى، العلم. والعلم المقصود به العلم الشرعي، والعلم الشرعي قسمان: فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين هو ما يلزم فعله من جميع أفراد المكلفين كالصلاة والزكاة. قال: فرض كفاية، وهو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قال: العلم وهو معرفة الله، وهو أي العلم الشرعي معرفة الله بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وأفعاله. قال: معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. معرفة نبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة، والنبي هو من جاء لتجديد رسالة من قبله. قال: ومعرفة دين الإسلام الذي تعبدنا الله عز وجل وخلقنا من أجله. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أي من الكتاب والسنة، والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب. فالعلم بغير علم هو طريق النصارى، والعلم بلا عمل هو طريق اليهود. قال الثانية أي المسألة الثانية العمل به، والعمل هو ثمرة العلم، فالذي عنده علم ولا يعمل به أشر من الجاهل. الثالثة أي المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي تجب الدعوة إذا حصل العلم والعمل كما هي طريقة الرسل وأتباعهم، ويبدأ في الدعوة بالأهم فالأهم. قال الرابعة أي المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر هو حبس النفس، هو حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله. فالصبر بذلك ثلاثة أقسام: القسم الأول صبر على طاعة الله، الثاني صبر على أقدار الله، الثالث صبر على محارم الله. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصبر على الأذى في الدعوة، لأن من قام بالدعوة إلى الله فقد تحمل عبئا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة، فحينئذ لا بد أن يؤذى فيه، فعليه أن يصبر ويحتسب. قال والدليل أي الدليل على هذه المسائل الأربع قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر لأهميته. إن الإنسان هنا يقصد بها جنس الإنسان أي جميع الناس لفي خسر أي في خسارة وضلال، إلا الذين آمنوا، استثنى الله عز وجل الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات أي من الأعمال الظاهرة والباطنة، وتواصوا بالحق فيما بينهم، تواصوا بالإيمان بالكتاب والسنة والعمل بما فيهما والدعوة إليهما، وتواصوا بالصبر أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله عز وجل. قال الشافعي، قال المصنف قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو محمد ابن إدريس القريشي المتوفى سنة 400 من الهجرة، قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. مراد الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله عز وجل وبالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. فالعاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وسيسعى إلى الاتصاف بهذه الصفات التي جمعت الخير بحذافيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو محمد ابن إسماعيل صاحب الصحيح توفي سنة 56 من الهجرة، قال باب العلم قبل القول والعمل. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بالبداءة بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وذلك لأن قول المرء وعمل قول المرء وعمله لا يصلح إلا إذا صدر عن علم، لا يصلح إلا إذا صدر عن علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل قال رحمه الله: والدليل أي على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل قوله تعالى: فاعلم، ده العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. فالعلم شرط في صحة القول والعمل وهو مقدم عليهما، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالأهم فالأهم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل واعتقاد معانيها. الأولى أي المسألة الأولى أن الله خلقنا أي أوجدنا، والدليل على ذلك سمعي وعقلي. أما السمعي فقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وأما الدليل العقلي فقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: ورزقنا أي رزقنا لنستعين بهذه النعم على طاعة الله، ولم يتركنا هملا أي معطلين. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لقد انقسم الناس في الغاية التي خلقنا الله من أجلها إلى قسمين. القسم الأول الكافرون، ظنوا أن الله عز وجل خلقهم عبثا. القسم الثاني وهم المؤمنون الموحدون، علموا أن الله عز وجل خلقهم لغاية حميدة وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: بل أرسل إلينا رسلا، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول هو من أرسله الله إلينا بشرع جديد، فمن أطاعه دخل الجنة لأن طاعته من طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن عصاه أي من عصى الرسول دخل النار. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم أي معشر الثقلين، إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم أي بأعمالكم يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون موسى عليه السلام، فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا مهلكا. الثانية أي المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك. والشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. ومن العلماء من قسمه إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وأصغر وشرك خفي. والشرك الأكبر هو جعل الند لله عز وجل في عبادته، وهو كل شرك أطلق الشارع عليه شركا وكان متضمنا للخروج الإنسان من دينه. أما الشرك الأكبر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة. أما من قسم أنا أخطأت، الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. أما الذين قسموا الشرك إلى ثلاثة أقسام فأضافوا القسم الثالث وهو الشرك الخفي وأخرجوا الرياء من الشرك الأصغر. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد سواء كان ملكا أو رسولا في عبادته، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، لأن الله تفرد بالخلق والتدبير والسيادة والملك. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله. اختلف المفسرون في قوله تعالى وأن المساجد على قولين، القول الأول المقصود بالمساجد هي مواضع السجود، القول الثاني المقصود بالمساجد هي أعضاء السجود السبع. قال فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي تشمل كل ما يدعى من دون الله سواء كان صنما أو وليا أو ملكا أو غيره. الثالثة أي المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الولاء والبراء، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله ولو كان هذا العدو أخا أو ابنا أو أبا. فالمسلم وإن كان بعيد الدار فهو أخوك، والكافر وإن كان قريب الدار فهو عدوك في الدين. قال والدليل قوله تعالى لا تجد، أي لا تجد يا محمد صلى الله عليه وسلم، قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله، أي من خالف الله ورسوله بالقول أو بالفعل. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي ولو كانوا أقرب الأقربين. أولئك أي الذين لم يوادوهم كتب أي ثبت الله في قلوبهم الإيمان، أي أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه، وهذا هو الجزاء الأول لهم، وأيدهم بروح منه وهذا هو الجزاء الثاني. والروح في القرآن لها عدة إطلاقات، الأول النفس التي فيها الحياة، قال تعالى ويسألونك عن الروح. الثاني الوحي، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الثالث جبريل وهو الروح القدس والروح الأمين. الرابع القوة وهي المعنية في هذه الآية، قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا هو الجزاء الثالث. رضي الله عنهم، هذا هو الجزاء الرابع، وهو أن الله يرضى عنهم. ولعل هذا كان تعويضا لهم عن سخط العشائر والأقارب. ورضوا عنه، هذا هو الجزاء الخامس. أولئك حزب الله، أي الموالون، فهم أولياء الله وأنصاره في أرضه وعباده المقرب. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون في الدنيا والآخرة. إن شاء الله مفيش تصوير، أنا مش هتصور، مفيش حد هيصور، فأي حد عايز يكتب في تسجيل، أما التصوير ممنوع. الأفضل إنك أنت تكتب. نعم نعم، في تسجيل. قال أعلم، قال رحمه الله تعالى: اعلم، أرشدك الله، أي هداك ووفقك. والرشد هو الاستقامة، أي الاستقامة على طريق الحق. اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي موافقة المرء المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. أن الحنيفية، الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى الإيمان. ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أي طريقة إبراهيم. والملة اسم لجملة الشريعة. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص هو التنقية، الإخلاص هو التنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله والوصول إلى دار كرامته. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العبادة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. أما الشرط الثاني وهو المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، وبذلك أمر الله جميع الناس، أي أمر الله جميع الناس بالإخلاص له في العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. والعبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل. وهي نوعان: عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية هي عبادة عامة، وهي الخضوع لأوامر الله تعالى الكونية، وهذه شاملة لجميع الخلق، لا يخرج عنها أحد، كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وهي العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأوامر الله الشرعية، وهي خاصة بعباد الله المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أي توحيد الإلهية. فلا يصلح توحيد من أقر بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وأنكر الإلهية. فالتوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أما توحيد الإلهية والألوهية كمان، الإلهية من أله يأله إلهة، وألوهية من أله يأله ألوهة. القسم الثاني توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله. القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال هو إفراد الله بالعبادة. والعبادة كما مر معنا، ما هي العبادة؟ العبادة هو اسم جامع لكل ما يحب الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أحسن. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، والشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. وقد مر معنا أنواع الشرك يا شيخ عبد اللطيف، هذا هو التقسيم الأول. أما التقسيم الثاني يا شيخ جمعة، أحسن، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر يا شيخ؟ أحسنت، ممتاز. طب ما الفرق بين الشرك الأصغر يا شيخ محمد والشرك الخفي؟ ممتاز، ممتاز. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة غيره معه، أي طلب غير الله عز وجل مع الله وسؤال غيره معه. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا يتضمن إثبات العبادة لله وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر. فإذا قيل لك، فإذا سألك سائل ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ما هي الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويعمل بمقتضاها؟ والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول هي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره. فقل معرفة العبد ربه. بدأ الشيخ بذكر هذه الأصول إجمالا، فبدأ بأعظمها وهو معرفة الله عز وجل، التعرف على الله لنعبده على بصيرة. والرب هو المالك والسيد، وهو مأخوذ من التربية، وهو عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. قال ودينه، معرفة العبد ربه ودينه، ودينه أي الذي تعبدنا الله به، وهو فعل ما أوجب الله علينا وترك ما نهى الله عز وجل عنه. ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لا طريق لنا لعبادة الله عز وجل إلا بمعرفة نبينا واتباعه صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل هذه الأصول الثلاثة. قال فإذا قيل لك من ربك، بدأ بأعظم أصل وهو من ربك. أي من خالقك ورازقك ومعبودك. فقل ربي الله، ربي الله الذي رباني، أي هو خالقي ومالكي ومعبودي، ورب بجميع العالمين، ورب جميع العالمين بنعمه، أي أوجدها من العدم وغذاهم بالنعم. فالوجود قسمان، الوجود قسمان، رب ومربوب. الرب هو المالك سبحانه وتعالى، والمربوب هو العالم، وهو كل من سوى الله عز وجل. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو وحده سبحانه وتعالى لا أعبد سواه. وبهذا يتبين الفرق بين المشرك والموحد. المشرك يقول ربي الله، أما الموحد فيقول معبودي هو الله. قال والدليل، والدليل على ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. شيخ محمد، ما الفرق بين الموحد والمشرك؟ شيخ محمد علي. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم كما قلنا، وأنا واحد من ذلك العالم، أي أنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة. والآيات قسمان، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية كالشمس والقمر والمخلوقات، أما الآيات الشرعية فهي القرآن، آيات القرآن الكريم. قال فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار، أي من أعظم الآيات المشاهدة الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما، وهذه من أعظم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، ويستدل بها على معرفة الله عز وجل. قال والدليل، أي الدليل على ذلك قوله تعالى ومن آياته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فالسجود عبارة عن نهاية التعظيم. الله عز وجل خلق تلك المخلوقات كلها، فلا يجوز لأحد أن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله عز وجل. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فدليل العبادة هو ألا تسجد لغير الله عز وجل كائنا من كان. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما معنى استوى شيخ إدريس؟ استوى، استوى يعني أحسنت. أحسنت ممتاز. الاستواء، استوى أي استقر وعلى، ثم استوى قال ثم استوى على العرش. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال السلف رحمهم الله. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أن يأتي بالليل والنهار، أن يطلب النهار الليل طلبا سريعا. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي مذللات بأمره سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وبهذا الدليل استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله عز وجل غاير بين الخلق والأمر. قال: تبارك، أي تعاظم الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود، أي من معاني الرب المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو أول أمر في القرآن. أما أول فعل يا شيخ هيكل، أول فعل، أول شيء، أول فعل في القرآن، في القرآن، في المصحف، لا مش هذا. أحسنت ممتاز. إياك نعبد وإياك نستعين. فكان أول أمر هو الأمر بالعبادة، وكذلك أول فعل الأمر بالعبادة. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ يلا شيء، تتقون ايه؟ لعلكم تتقون، تتقون الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، والسماء بناء أي قبة مضروبة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي شركاء وأمثال ونظراء. أحسن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، صاحب التفسير رحمه الله تعالى، قال: الخالق لهذه الأشياء، الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والدليل الأعظم على توحيد الألوهية. قال: وأنواع العبادة. ما هي العبادة يا شيخ إسماعيل؟ أحسنت. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أجل أنواع العبادة. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي التفصيل. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. التي أمر الله بها كلها لله تعالى، فلا يصلح صرف أي نوع من هذه العبادات لغير الله عز وجل. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، قيل المساجد مواضع السجود، والقول الثاني الأعضاء السبع، أحسنت. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق النهي تفيد إيه؟ تفيد العموم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. من صرف من هذه العبادات نوعا لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. وما الفرق بين الشرك والكفر؟ أحسنت، ممتاز. الشرك يكون في الإلهية، أما الكفر يكون في الربوبية، وقيل لا فرق بينهما. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا برهان له صفة أخرى لإله لازمة له جيء بها للتأكيد. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل أنواع العبادة بعد الإجمال فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف، والصحيح والدعاء هو العبادة. والدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، هو طلب ما ينفع من جلب نفع أو دفع ضر، كأن يقول السائل: اللهم ارزقني، اللهم انتقم من بشار. ده دعاء ايه؟ دعاء مسألة. أما دعاء العبادة وهو أن تتعبد لله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، فالصلاة عبادة، دعاء، والقيام دعاء، والحج دعاء. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين. ودليل الخوف، والخوف عبادة قلبية، والخوف يتعلق بالمكروه. أنواع الخوف: خوف طبيعي وهو كخوف الإنسان من السبع ولا يلام فاعله، قال تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. أما إذا كان هذا الخوف سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: خوف العبادة، وهو أن يخاف أحدا يتعبد للمخوف له، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. النوع الثالث: خوف السر، خوف السر، وهو أن يخاف صاحب القبر أو الولي الفلاني. النوع كده إيه؟ ثلاثة أنواع: خوف طبيعي، وخوف العبادة، وخوف السر. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فعلامة الإيمان هي الخوف من الله عز وجل. قال ودليل الرجاء، والرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال أو بعيد المنال. والرجاء قسمان، رجاء محمود ورجاء مذموم. فالرجاء المحمود يصحبه العمل، أما الرجاء المذموم فلا يصحبه العمل. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو أحد ركني العمل المتقبل وهو الإخلاص. أما الركن الثاني، الشرط الثاني، المتابعة أحسن. قال ودليل التوكل، ودليل التوكل، والتوكل هو الاعتماد على الله كفاية وحسبة في جلب المنافع ودفع المضار. وأنواع التوكل أربعة. الأول هو ما لا يتم الإيمان إلا به، وما لا يتم الإيمان إلا به. الثاني توكل السر، وهو أن يعتمد على ميت في جلب نفع أو دفع مضرة، وهذا هو شرك أكبر. النوع الثالث التوكل على الله فيما يتصرف فيه الغير من الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عليه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحو هذا، فهذا هو شرك أصغر. التوكل على الله فيما يتصرف فيه الغير من الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عليه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا شرك أصغر. النوع الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر يجوز فيه النيابة، وهذا لا بأس به، كأن يوكل أحدا أن يشتري له سيارة. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ودليل الرغبة، والرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. والخشوع، والخشوع هو الذل المتضمن للعظمة بحيث يستسلم لقضاء الله الكوني والشرعي. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي هؤلاء الأنبياء المذكورين كانوا يسارعون في الخيرات، أي يسابقون في عمل القربات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. قال ودليل الخشية، والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. مثال الخشية أنك إذا خفت من إنسان لا تدري أهو قادر عليك أم لا، فهذا يسمى إيش؟ ده خوف. أما إذا خفت منه وتعلم أنه قادر عليه فهذا هو الخشية. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخشوا الناس واخشوا الله عز وجل. ودليل الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. المراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية. والإسلام قسمان: إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الكوني وهو الاستسلام لحكم الله الكوني، وهذا إسلام عام. أما الإسلام الشرعي وهو الاستسلام لحكم الله الشرعي، وهذا خاص بعباد الله المسلمين. قال: ودليل الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون، وهي أنواع: الاستعانة بالله وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني من الاستعانة وهي الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذا على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة، وإن كانت على غيره فهي غير مشروعة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. النوع الثالث الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر غير القادر، وهذا لغو لا طائل تحته. النوع الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا وبالأحياء غير القادرين على أمر غائب لا يقدرون عليه، وهذا شرك. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة، الاستعاذة هي طلب الإعاذة والحماية من مكروه، فالمستعيذ محتمل ممن استعاذ به ومعتصم به. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ أحسنت، الفلق هو الصبح. وقل أعوذ برب الناس. والاستعاذة لها أنواع: النوع الأول الاستعاذة بالله وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير كان أو كبير. النوع الثاني الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العون، فهذا شرك، ومنه قوله تعالى: إن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. النوع الثالث الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر والأماكن أو غيرها فهذا جائز. ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ ممتاز. العياذ لدفع المكروه، أما اللياذ لطلب المحبوب. قال: ودليل الاستغاثة. والاستغاثة هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أقسام. الاستغاثة أقسام. القسم الأول: الاستغاثة بالله، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وأشرفها. النوع الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك. النوع الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين، فهذا جائز. النوع الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر مثل أن يستغيث بالغريق، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو لا طائل تحته. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه. الوجه الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد بالذبح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله. النوع الثاني: أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس، فهذا مأمور به أو مندوب إليه. النوع الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو للتجار ونحوه، فهذا مباح. ومن السنة، أي الدليل على الذبح من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول، كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. ودليل النذر. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء أو طاعة لله غير واجبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما الدليل هنا على أن النذر عبادة؟ الدليل: شيخ عبد اللطيف أحسنت، امتدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذر، فلما مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر دل على أنه عبادة. الأصل الثاني، الأصل الثاني من إيه؟ أنت يا شيخ؟ لا، الأصل الثاني من إيه؟ الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. أحسنت، ممتاز. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال العلماء: لا يعد المرء مسلما حتى يحقق أربع صفات. الأولى: الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. الثانية الانقياد له بالطاعة. الثالثة البراءة مما يضاد التوحيد. الرابعة البراءة من أهل الشرك. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو أي الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد يا محمد؟ أحسنت. التوحيد لغة هو الإفراد، وفي الشرع هو إفراد الله عز وجل بأفعاله وبأفعال عباده وبأسمائه وصفاته. قال والانقياد له بالطاعة، أي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات. والبراءة من الشرك وأهله، لابد أن يتبرأ الإنسان من الشرك ومن أهله في الاعتقاد والعمل. قال هو ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. والركن هو الجانب القوي من الشيء، وفي الاصطلاح الركن وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قال فأركان الإسلام، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل هذه المراتب الثلاث، فقال فأركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة لا يقوم الإسلام إلا بها. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما معنى أشهد؟ أحسنت. الشهادة هي الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب، هذا ومذهب أهل السنة. شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ انقسم الناس في معنى لا إله إلا الله على أربعة أقسام. القسم الأول منهم من قال لا معبود إلا الله، الثاني من قال لا حاكم إلا الله، معنى لا إله إلا الله قالوا لا حاكم إلا الله، ومنهم من قال معناها لا خالق إلا الله. أما أهل السنة فقالوا لا معبود بحق سوى الله. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا هو الإجمال، وسيبدأ في تفصيل هذه الأركان. قال فدليل الشهادة، الشهادة تدور على معان خمسة: الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده سبحانه وتعالى. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قائما بالقسط أي قائما بالعدل. ومعناها أي معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد كما تعلمون لها معنى ولها أركان ولها شروط. معناها لا معبود بحق إلا الله. أركانها قال لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. كلمة التوحيد لها أركان: نفي وإثبات. نفي الألوهية عن جميع ما سوى الله عز وجل، وإثبات الألوهية لله عز وجل. أما شروطها، شروط كلمة التوحيد كام؟ 7، اللي هم يلا شيخ خالد أحسن، ممتاز. حد ممتازون ممتازون. العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. دول كم شرط؟ والثامن هو الكفر بالطاغوت. قال: وتفسيرها الذي يوضحها، أي تفسير كلمة التوحيد الذي يوضحها. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء مما تعبدون، ده معناه إيه؟ لا إله، أحسنت، إلا الذي فطرني، ده إيه؟ ما إلا الله. فإنه سيهدين، فإنه سيرشدني إلى الصراط المستقيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في ذريته، لعلهم يرجعون. من أين؟ أحسنت، يرجعون إلى الله عز وجل. قال: وقوله: قل يا أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى عليهم لعائن الله. قال: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا ضريحا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا يعني إيه؟ آله. فإن تولوا، أي أعرضوا، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فإن امتنعوا وأدبروا فقولوا أنتم يا أمة محمد اشهدوا بأن مسلمون. قال: ودليل. نعم، إن أطعتهم، أي إن أطعتهم، إن أطعتهم فيما أحلوا وحرموا فقد عبدتهم. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، عزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه ما يشق عليكم، وهذه منة من الله للمؤمنين، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومعنى شهادتي أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر. طاعته، معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل. وتصديقه فيما أخبر، وتصديقه أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء ولا بالبدع. قال: ودليل الصلاة، والصلاة لغة هي الدعاء، وفي الشرع هي، أحسنت، الصلاة شرعا هي التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: والزكاة، الزكاة لغة هي النماء، وشرعا هي وإخراج مال مخصوص من شخص مخصوص لطائفة مخصوصة. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وهو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به. قال قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. مخلصين يعني إيه؟ مخلصين، أحسنت، مخلصين، موحدين له الدين حنفاء. من هو الحنيف؟ الحنيف هو إيه؟ يلا يا شيخ. المائل عن الشرك إلى التوحيد، أحسنت. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الملة والشريعة المستقيمة. ما الفرق بين الملة والدين؟ أحسنت. الملة هي الشريعة المجملة، أما الدين فهو التفصيل. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. كتب يعني إيه؟ فرض. فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ شيخ عبد الرحمن، تتقون ماذا؟ أحسنت، تتقون عذاب الله عز وجل. ودليل الحج، الحج لغة هو القصد، وشرعا هو إيه؟ أحسنت، هو قصد بيت الله الحرام بأداء مناسكه على الوجه المخصوص. قال قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما الدليل هنا على أن الحج فرض؟ نعم، أحسنت. لا، دليل ولله على الناس حج، اللام هنا لام إيه؟ لام الإلزام ولام الوجوب، أحسن. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبيلا يعني إيه؟ طريقة. والاستطاعة قسمان: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمن لم يحج قادرا على الحج فإن الله عز وجل غني عن فعله. هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة إيش؟ مرتبة إيه؟ الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. قدم رحمه الله تعالى مرتبة الإسلام لأنها أوسع وأشمل، ثم ثنى بمرتبة الإيمان لأنها أخص من جهة أصحابه، وهو 74 شعبة. ما الفرق بين الشعب والأركان؟ هو ذكر، سأذكر الشعب ثم سأذكر بعد ذلك الأركان. ما الفرق بين الشعب والأركان؟ أحسنت، أحسن. الأركان لا بد منها، أما الشعب فهي مكملات. قال هو 74 شعبة، أي قطعة منه، أي من الإيمان. فأعلاها، فأعلاها منزلة ومرتبة قول لا إله إلا الله. فأعلى شعب الإيمان قول العبد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى أي إزالة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، لأنه يجعل المرأة يستحي من فعل المعاصي، لذلك كان شعبة منه. هذه الشعب متفاوتة، منها ما إذا ترك خرج الإنسان من الإسلام بالكلية، ومنها ما يجعله مسلما ناقص الإيمان. قال وأركانه، والركن لغة هو، أحسنت، والجانب القوي من الشيء، واصطلاحا هو أحسنت، الركن هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قال وأركانه أي أركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يشمل 4 أشياء. الأول هو الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بالربوبية. النوع الثالث الإيمان بالألوهية. الرابع الإيمان بالأسماء والصفات. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، أي أن تؤمن بجميع الملائكة. والإيمان قسمان، إيمان مجمل وإيمان تفصيل، أي أن تؤمن إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. قال وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة على الأنبياء من السماء، إجمالا وتفصيلا، إجمالا بها كلها وتفصيلا بما ذكرت إلينا في الكتاب والسنة الصحيح. قال ورسله، أي رسل الله عز وجل إلى عباده، واليوم الآخر، ويشمل بأهوال يوم القيامة والحساب والميزان والجنة والنار والإيمان بعذاب القبر ونعيم. طيب، هل العذاب في القبر يقع على الجسد أم على الروح؟ أحسنت، الصحيح أن العذاب والثواب يقع على الجسد والروح معا. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره بما قدره الله عز وجل في كتبه سبحانه وتعالى. والقدر له 4 مراتب. المراتب، مراتب القدر، العلم، العلم بأن الله عز وجل يعلم كل شيء. المرتبة الثانية، أحسنت ممتاز. المرتبة الثانية الكتابة. الكتابة إيه؟ أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، أحسنت. المشيئة يعني إيه؟ أحسنت. أحسنت ممتاز. المشيئة هي الإرادة الكونية. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي إيه؟ المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق، أحسنت. الخلق يعني إيه؟ أحسنت ممتاز الشيخ أصلان، الله يبارك فيه. يبقى الخلق أي أن الله عز وجل خلق كل إيه؟ كل شيء. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فليس البر أن تولي وجهك بالأعمال دون الاعتقاد، فيشترط أن يكون العبد معتقدا بما يفعله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لكن البر وامتثال أوامر الله عز وجل مع اعتقاد يصحبها، واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب، والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي قدرناه بقدر معلوم. قال المرتبة الثالثة، يبقى احنا خدنا كم مرتبة دلوقتي؟ مرتبتين. المرتبة الأولى اللي هي الإسلام، المرتبة الثانية أيهما أشمل؟ الإسلام. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو أول ما اجتمع افترق ولا افترق. أحسنت. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. الإسلام هو المتعلق بالأعمال الظاهرة. أحسنت. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أما الإيمان هو الأعمال الباطنة. قال المرتبة الثالثة من الدين الإحسان، والإحسان هو المرتبة العظمى وهو نهاية الإخلاص. والإحسان ثلاثة أقسام: إحسان بين العبد وبين ربه وهو المقصود، المقصود هنا. الثاني إحسان بين العبد وبين الناس، والثالث إحسان بين الصنعة وصاحبها. قال الإحسان المرتبة الثالثة الإحسان وله ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترى. الإحسان له مرتبتان، له درجتان. الدرجة الأولى هي درجة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى الله. فإن لم تكن تراه تنزل لمرتبة الأدنى، فإنه يراك، وهي مرتبة المراقبة. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي الذين هم محسنون في أعمالهم. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم لأفعالهم. وقوله وما تكون في شيء في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي تدخلون فيه وتأخذون في ذلك الشيء. والدليل على هذه المرتبة من السنة، وهذا الدليل الذي سيذكره دليل أيضا على المراتب الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. قال حديث جبريل، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الرجل، حيث كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك، ومع ذلك لا يرى عليه آثر السفر ولم يعرفه أحد من الحاضرون. قال لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وفي هذا إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل. ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على فخذيه هو، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما معنى الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. عجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الرجل، لأن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه. قال فأخبرني عن الإيمان، أي ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، أي عن أشراطها. وعلامات الساعة على ثلاثة أنواع: صغيرة متقدمة ومتوسطة وكبيرة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إنما عجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق، فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك. قال فأخبرني عن الساعة، أي ما هي أشراط وعلامات الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي ما أنا بأعلم منك بها. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. والأمارات جمع أمارة بالفتح، وهي الدلالة والبرهان. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه العلامة الأولى، أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة جمع حاف وهو الذي لا نعال عليه، العراة جمع عار وهو الذي لا ثياب عليه، رعاء الشاء أي رعاء الغنم، يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا أي طويلا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه عن السائل، قلت أي قال عمر الله ورسوله أعلم. وفي هذا فائدة، أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتكلف. قال هذا جبريل، قال صلى الله عليه وسلم أي هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أقسام الدين، وهي إسلام إيمان وإحسان. الثاني التعليم بطريق السؤال والجواب، وهي طريقة ناجح. الثالث من سأل عن علم وهو لا يدري فلا يحل له أن يجيب. الرابع أداب المعلم والمتعلم. خامسا بيان علامتين من علامات الساعة. هذا هو الأصل الثاني اللي هو معرفة الدين. أحسنت، معرفة إيه الدين. والأصل الأول كان إيه يا شيخ جمعة؟ الأصل الأول معرفة الله. أحسنت. الأصل الثالث اللي هو معرفة، أحسنت، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاث. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى، ولا وصول لنا ولا اطلاع لنا ولا طريق لنا ولا نجاة لنا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفته صلى الله عليه وسلم تنتظم في عدة أشياء: الأول اسمه، والثاني نسبه، والثالث عمره، والرابع بقاؤه في الدنيا، والخامس وفاته، والسادس معرفة ما نبئ به، السابع معرفة ما أرسل به، الثامن بلده ومهاجره، ومنها وأعظمها معرفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم. قال وهو محمد ابن عبد الله، وهو محمد ابن عبد الله، هذا أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه أحمد. وما الفرق بين محمد وأحمد؟ أحسنت. محمد اسم مفعول، وأحمد اسم تفضيل. محمد الفعل وقع من الناس، الفعل وقع من الناس أي الناس هم الذين حمدوا. أما أحمد الفعل وقع منه هو، أي أحمد الناس لربه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، يقال شيبة الحمد. لجوده، سمي بعبد المطلب، سمي عبد المطلب بعبد المطلب لأن عمه عبد المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه، تغير لون شيبة، فظن الناس أنه عبده، فدعي من يومئذ بعبد المطلب، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وسمي بذلك لهشمه الثريد. وما هو الثريد؟ ما هو الثريد؟ أو خليط من السويق، وخليط من الحنطة والسمن. لا لا، الثريد هو الفتة، أما السويق هو خليط من الدقيق والحنطة والسمن. قال: وقريش وهاشم من قريش، وقريش من العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفاني من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. والعرب قسمان: عاربة ومستعربة. العرب قسمان: عاربة ومستعربة. والعاربة قسمان: بائدة وباقية. البائدة هم الذين هلكوا من قوم عاد ونوح وثمود وشعيب، والباقية باقية حتى الآن. القسم الثاني المستعربة، عرب مستعربة، وهم العدنانيون من ذرية إسماعيل عليه السلام. قال: وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل السلام. وله من العمر، النبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، والنبوة من النبأ وهو الخبر، وقيل من الارتفاع، الارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة، و23 نبيا رسولا نبئ صلى الله عليه وسلم بالرسالة لما أنزل عليه قوله تعالى: اقرأ. فلما أنزل عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أتاه جبريل عليه السلام في الغار فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل عليه السلام فضمه ضمة شديدة، ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فضمه ضمة شديدة حتى بلغ صلى الله عليه وسلم منه الجهد، فقال له: اقرأ. وفي الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وأرسل بالمدثر لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، صار صلى الله عليه وسلم رسولا. أتى أهله فقال لهم: دثروني دثروني. ما معنى دثروني؟ أي غطوني. وما الفرق بين النبي والرسول؟ يعني يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. طيب أحسنت. النبي هو الذي أرسل بالشريعة ولم يمر بالتبليغ، جاء بالشريعة ولم يمر بالتبليغ. أما النبي الرسول هو الذي أرسل بالشريعة وأمر بالتبليغ. النبي هو ما أرسل بالشريعة ولم يمر بالتبليغ. أحسنت أحسنت. بينهما عموم وخصوص، النبي هو من أرسل إليه لتجديد شرع من قبله، أما الرسول هو من أرسل إليه بشرع جديد. أحسنت ممتاز. مسألة التفريق بين النبي والرسول فيها 12 خلاف. يا 12 خلاف، 12 قول. قال وأرسل بالمدثر وبلده مكة، ولد صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر إلى المدينة. هاجر صلى الله عليه وسلم لما هم بقتله فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه على النصرة والمؤاذرة. بعثه الله بالنذارة، بعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل. وقلنا أن التوحيد، ما هو التوحيد يا شيخ خالد؟ التوحيد أحسنت ممتاز، هو إفراد الله عز وجل إيه؟ بالعبادة، وإفراده بأفعال بأفعاله، وإفراده بأسمائه وصفاته. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذه أول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وربك فكبر، أي وربك فعظم عما يقوله عبدة الأوثان. وما الفرق بين الأوثان والأصنام؟ الوثن كل ما عبد من دون الله. أحسن. والصنم هو الحجارة، أما الوثن يشمل كل ما عبد من دون الله، أما الأصنام فهي الحجارة. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، أي فطهر نفسك عن الذنوب وعن الشرك. وكن سبحانه وتعالى بالنفس، كن عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه. قال وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز هو الأصنام، فاهجر أي فاترك، والرجز فاهجر أي واترك الأصنام. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن عن الله بعملك فتستكثره. ولربك فاصبر، أي فاصبر على طاعة الله عز وجل. وقلنا أن الصبر على ثلاثة أقسام. يلا شيخ إسلام، أقسام الصبر. صبر على الطاعة أحسنت، صبر على عن معصية الله أحسنت، الصبر عن أقدار الله، عن سخط الله عز وجل. طيب. ولربك فاصبر، ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، والتوحيد أول الواجبات وأول دعوة الرسل أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد، فهو الإله الحق لا ند له ولا مثل ولا شريك له سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والشرك ما هو الشرك؟ هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وقلنا أن الشرك كم قسم يا شيخ محمد؟ شرك في الربوبية، وشرك في الماش. انت ايه رايك يا شيخ هيثم ابو جعفر؟ شرك اكبر واصغر وخفي. احسنت، ممتاز. ما الفرق بين الشرك الاكبر والاصغر من حيث الاعمال؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة بل يؤدي إليه. الغياب الغياب الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. قال: الرجز الأصنام وهجرها تركها، أي الإعراض عنها. وهجر الشيء يهجره أي قطعه، والهجر ضد الوصل. والبراءة منها أي من هذه الأصنام وأهلها، أي الذين يعبدونها. قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم. لا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر ومن أهله. قال: أخذ، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار منه والتحذير منه 10 سنين قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي بعد هذه 10 سنوات عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، أي أسري بجسده صلى الله عليه وسلم وبروحه. هل الإسراء كان بالجسد أم بالروح؟ الإسراء والمعراج. أحسنت، بالجسد والروح معا. طب هل كان يقظة أو مناما؟ كان يقظة، أحسنت، كما أخبر الله عنه. وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وكان أول فرضها 50 صلاة، ولم يزل يتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل وبين موسى حتى وضعها إلى 5. قال تعالى: هي 50، الحسنة بعشر أمثالها. ثم هبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وأمهم. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد أن عرج به صلى الله عليه وسلم، وفرضت عليه قبل الهجرة كما هو ظاهر سياق ابن إسحاق رحمه الله تعالى، قال: أن الإسراء قبل الهجرة 3 سنين. ورجح شيخنا حفظه الله تعالى أن الإسراء كان قبل الهجرة 1 سنة، حيث قال في الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية: وفي السنة 12 من البعثة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ففرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. والهجرة هي الترك، والهجرة باقية إلى قيام الساعة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب والفرض إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان. من ترك الهجرة متعمدا فهو مرتكب كبيرة من الكبائر، أما من تركها لعذر فلا شيء عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يسلم، قال: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله، أي لأهل الشرك. لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمفارقة لأهله، أي لأهل الشرك. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إحرازا للدين. وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا فيها. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي يجب على كل واحد أن يهاجر بلد الشرك وبلد المشركين، وهذا باتفاق من يعتد به من أهل العلم. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، أي الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل، أي الدليل على أن الهجرة واجبة، قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أين كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا: كنا مستضعفين، أي عاجزين عن الهجرة، لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن، أي قال الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي إلى المدينة. فأولئك، أي الذين تركوا الهجرة، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم. وفيه، أي في هذا، في هذه الآية، أن ترك الهجرة بعدما وجبت أي من ترك الهجرة بعدما وجبت عليه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا هذا استثناء من الله عز وجل، إلا المستضعفين أي العاجزين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة أي مفارقة المشركين، فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقة، ولا يهتدون سبيلا أي طريقا إلى الخروج من مكة إلى المدينة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبة، عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في الصلاة. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أمر الله عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة، وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل واسعة تسع جميع الخلائق. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي وحدون في أرضي الواسعة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى صاحب التفسير وشرح السنة، قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا حكاه عن جماعة من التابعين، فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر ولكنه عاص بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاص بما فعله أي بتركه للهجرة. قال والدليل على الهجرة، الدليل على الهجرة من السنة قوله تعالى لا تنقطع الهجرة. والدليل على الهجرة من السنة أي على وجوبها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فلا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، أي حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. قال ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي فإذا طلعت الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة وهو أقرب علاماتها، فلا يقبل الله عز وجل توبة من تاب. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فلما استقر أي استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفشى التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة أمر ببقية شرائع الإسلام الذي تعبد الله عز وجل بها عباده. قال مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وهو فرض على كل أحد بحسبه. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر أو النهي باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. فمن لم يقدر بقلبه فليس بمؤمن. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام. غير ذلك من شرائع الإسلام كبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات وسائر المكارم والأخلاق. أخذ على هذا 10 سنين، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، أي بعدما أكمل الله عز وجل به الدين توفاه الله عز وجل. قال أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا من علمه شيئا. ودينه باق أي موجود، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، فمن تمسك به نجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وهذا دينه الذي ترك أمته صلى الله عليه وسلم عليه، وتكفل الله بحفظه، وتوارثه العلماء وأهل العلم وأهل الدين خلفا عن سلف. لا خير إلا ما إلا دل الأمة عليه، لا خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، كما تقدم في قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم. ما عنتم يعني إيه؟ ما عنتم يعني إيه شيخ محمد؟ ما عنتم يعني إيه؟ ما شق عليكم. أحسنت. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. حريص عليكم يعني إيه؟ حريص عليكم يا شيخ محمد، حريص عليكم يعني إيه؟ يعني إيه؟ أحسنت. حريص عليكم يعني إيه شيخ إسلام عبد العال؟ عليك حفظ الله والرحمة. حريص عليكم يعني إيه؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم يعني إيه؟ أحسنت. ممتاز ممتاز شيخ الشاطي. حريص عليكم أي حريص على هدايتكم. نعم أحسنت. بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وهذا دينه لا خير إلا ما دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منهم، كما تقدم. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد. وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من الأقوال والأعمال الظاهرة، الظاهرة زي إيه؟ الظاهرة زي الصلاة والصيام والحج. أحسن. أعمال الإسلام. أحسن ممتاز. طيب الباطنة زي إيه؟ أحسنتم أحسنتم ممتازون. الظاهرة اللي أعمال الإيمان، الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص، هذه إيه؟ هذه الأمور. والشر الذي حذر منه الشرك، فهو أصل كل شر وأعظمه وأول ما أمر به صلى الله عليه وسلم الإنذار عنه، قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فأنذر أي عن الشرك. قال: وجميع ما يكرهه الله ويأباه، أي يمنعه من الأقوال والأعمال، أي النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من جميع ما يكرهه الله عز وجل من الأقوال والأعمال. وهل الله يكره؟ أحسن. بعثه الله إلى الناس كافة، بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، الجن والإنس. وهل الجن مكلفون؟ الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما الدليل هنا في هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة؟ أحسنت. لفظ جميع، كلمة جميع تفيد إيه؟ تفيد العموم، من ألفاظ العموم. وأكمل الله به الدين، وأكمل الله به الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم ورضيت لكم الإسلام دينا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي أتممت عليكم نعمتي، فمن قام بها فقد أفلح كل الفلاح. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن تدين بغير الإسلام فهو كافر بالله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم. قال: والدليل على موتي، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم. أما المخرفون من القبورية والصوفية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. والدليل على موته، أهل السنة يقولون والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت، إنك ميت، إنك يا محمد ستموت. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكاء شديدا، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها. وقوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي سيموتون. ثم إنكم عند ربكم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما أنتم عليه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل. والناس إذا ماتوا يبعثون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والشيخ رحمه الله تعالى انتهى من الكتاب وبدأ يسرد الخاتم. قال، تكلم عن البعث. شوف شيء ولا مفتوح؟ جزاك الله خير. في شيء؟ ماشي. والناس إذا ماتوا يبعثون، والناس إذا ماتوا يبعثون. ما معنى البعث؟ الإحياء بعد الموت. أحسنت، والإحياء بعد الموت. يبعثون ليجازى كل بعمله ويقتص لبعضهم من بعض حتى البهائم. ما الدليل على أن الله عز وجل سيقتص من البهائم؟ أحسنت، حد يزود؟ نعم، يا ليتني كنت ترى. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم، أي من إيه؟ من الأرض. وفيها نعيدكم، فيها نعيدكم يعني إيه؟ إذا متتم تصيرون إليها فتدفنون بها. قال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي يوم القيامة. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهو مبدأ خلق آدم من الأرض. والناس ولده نباتا اسم وضع موضع المصدر أي إنباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي يعيدكم في الأرض إذا متتم ويخرجكم منها للبعث وللجزاء والنشور. قال وبعد البعث محاسبون، وبعد البعث محاسبون على الأعمال حسنها وسيئها، ومجزيون بأعمالهم، ومجزيون بأعمالهم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، من كذب بالبعث كفر لتكذيبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي لن يبعثوا من قبورهم، فدل على أن من أنكر البعث كفر بالله عز وجل. قل بلى وربي، قل يا محمد بلى وربي، هذا جواب تحقيق، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، أي مبشرين الناس ومنذرين منذرين الناس عن الشرك. فما من نبي أرسل الله عز وجل إلا وأنذر قومه من الشرك، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يقولون يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا، فقد أقام الله عز وجل الحجة على عباده بإرسال الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل إلى أهل الأرض ونوح عليه السلام، وهذا بالكتاب والسنة. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي من بعد نوح، فهو أول رسول وأول نذير إلى أهل الأرض عن الشرك. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والطاغوت هو الطاغوت لغة يعني إيه؟ مجاوزة الحد. مجاوزة الحد. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا ومعنى لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله يعني إيه؟ إلا الله. واجتنبوا الطاغوت لا إله. طب كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الأنبياء والرسل؟ أحسنت. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000 يعني 124 إيه؟ قلت كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير أي عدد كثير. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أي افترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت. والطاغوت قلنا هو مجاوزة الحد. والإيمان بالله. لأجل ذلك أرسلت الرسل. أرسلت الرسل لأمرين. الأمر الأول العبادة لله عز وجل، والأمر الثاني الكفر بالطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت هو ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل شيء يتعدى به العبد حده أي الذي قدره ينبغي أي كل شيء يتعدى به العبد حده فهو طاغوت. قال ابن القيم فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة، هي معبود ومتبوع ومطاع. والطواغيت كثيرة. الطواغيت كثيرة. وذلك إذا عرفت ما حده ابن القيم رحمه الله تعالى تبين أن الطواغيت كثيرة لا حصر لها. ورؤوسهم خمسة. رؤوس الطواغيت خمسة أي أكبر الطواغيت بالاستقراء خمسة. الأول إبليس لعنه الله وهو رأسهم الأكبر. لعنه الله. واللعن هو ما معنى اللعن؟ الطرد. الطرد من رحمة الله. ومن عبد. الثاني من عبد وهو راض. من عبد من دون الله وهو راض. أخرج بهذا القيد وهو راض عيسى عليه السلام والملائكة عليهم السلام. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ممن يقر الغلو والتعظيم بغير الحق، كما قيل من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه صار طاغوتا. نعم. وإن لم يعبد. ومن دعا شيئا من علم الغيب. من ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين. ومن حكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله هو إيه؟ طاغوت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والذي يحكم بغير ما أنزل الله على أقسام. القسم الأول من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى. حكم بغير ما أنزل الله عن هوى فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر. ومن حكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد فهذا له أجر، ومن حكم بغير ما أنزل الله عن علم يرى أن القوانين الوضعية خير من القوانين الشرعية فهو مشرك بالله العظيم. قال والدليل، أي الدليل على ذلك، لا إكراه في الدين، لا إكراه أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام. واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها نزلت في المسلمين، نزلت في المسلمين لما أرادوا أن يكرهوا اليهود والنصارى على الإسلام. القول الثاني نزلت في أهل الكتاب اليهود والنصارى لما أسلموا وأرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الدخول في الإسلام. القول الثالث نزلت في بداية الإسلام ثم نسخت بالأمر بالقتال. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما هو الرشد؟ تبين أي ظهر الرشد والحق من الغي. ما هو الغي؟ نعم، الغي هو ايه؟ هو الباطل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ التوحيد. العروة الوثقى هي التوحيد، أي العروة القوية التي لا تنفك ولا تنفصم. فمن تمسك بالتوحيد فقد نجا، وهذا معنى لا إله إلا الله. قلنا أن الناس اختلفوا في معنى لا إله إلا الله على أقوال أربعة. ما هي يا شيخ؟ كده شيخ، لا خالق إلا الله، أحسن، ده القول الأول. لا معبود إلا الله، ولا حاكم إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين هو الإسلام. فمن انتسب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته وهو الإسلام فليس من أمة الإجابة. والأمة أمة إجابة وأمة إيه؟ دعوة. أمة الإجابة اللي هي أمة إيه؟ أمة الإسلام. أما أمة الدعوة في إيه؟ كل الناس. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وفي الحديث رأس الأمر أي رأس الدين هو الإسلام وعموده الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك، كمن ادعى أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو مع الله غيره كأن يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويزعم أنه قربة إلى الله عز وجل. قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا فيه عظم شأن الصلاة وعظم شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أزناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أحد حتى ترجعوا إلى دينكم. والجهاد له شروط ثلاثة، الجهاد له شروط ثلاثة. الشرط الأول هو إذن ولي الأمر، إذن ولي الأمر. الشرط الثاني أن يكون بالمسلمين، أن يكون بالمسلمين قوة على قتال العدو. الشرط الثالث أن يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه وأرفعه الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، لا الطلب، الطلب. نعم. وعموده الصلاة. طيب حكم تارك الصلاة قولين، ماشي. طيب حد تاني؟ فاسق إذا كان تركها يعني تهاونا فهو فاسق. فسقته. طيب حد يزود؟ أحسنت، أحسنت. من تركها جحودا فهو كافر، أما من تركها تكاسلا. اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول من ترك ما أمر الله عز وجل به جحودا فهو كافر. طيب والراجح أن من تركها تكاسلا فليس بكافر. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أنا خلصنا رجل حد من أسئلة كده شغال الله. حد مع أسئلة أخونا؟ سؤال يسأل يقول: نحن نعلم المقصود، الكافر يقول ربي الله، نحن نعلم المقصود، لكن هذا القول مشكل على كثير من الإخوة، وأخشى أن يفهم إخواننا من غير العرب فهما خاطئا. حد فهم؟ الكافر يقول ربي الله، أي يقر بالربوبية ولا يقر بالألوهية. أما الموحد فيقر بالألوهية وبالربوبية معا. ما نوع الشرك الذي يكون في الاستعانة بالناس في أمر غير قادرين على فعله؟ ما نوع الشرك الذي يكون في الاستعانة بالناس في أمر غير قادر؟ نعم، أحسنت. أن يطلب منه أن يرزقه الولد، هذا شرك. إذا كان الشرك يصحب اعتقاد فهذا شرك أكبر، أما إن كان لا يصحب اعتقاد فهذا شرك شرك أصغر. في أي سؤال؟ الأسئلة، عد الأسئلة كده يا شيخ عبد الله. عد الأسئلة كده عبد الله. الاستعانة بالرقى من الرقى الشرعية، الرقى الشرعية من الشرك. الرقى الشرعية يشترط في الرقى الشرعية ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية المفهومة. الشرط الثالث ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها وبذاتها، أما ما سوى ذلك هو شرك. هذا شيخ عبد الله الورقة الأسئلة. نعم، تكون الإجابة في الامتحان بالمتن والشرح ولا بالشخص؟ وضعنا أخونا الأسئلة، الأسئلة خمسة أسئلة فقط، خمسة أسئلة فقط. نمليهم، نمليهم. طيب استعن بالله ثم أجب عن الأسئلة التي في ضوء دراستك لشرح كتاب الأصول الثلاثة. السؤال الأول: أكمل ما يأتي. أكمل ما يأتي من قول المصنف: ما الأصول الثلاثة؟ إلى قوله والمستحق للعبادة. ما الأصول الثلاثة إلى قوله هو المستحق للعبادة؟ ومن قوله، من قول المصنف وأنواع العبادة إلى قوله، من قول المصنف وأنواع العبادة إلى قوله ودليل النذر. الثالث، من قول المصنف معرفة دين الإسلام وأنواع العبادة إلى قوله ودليل النذر. الثالث، من قول المصنف معرفة دين الإسلام إلى آخر الكتاب. السؤال الثاني، عرف كل من، من قول المصنف معرفة الإسلام إلى آخر الكتاب. طيب، عرف كل من: العلم، الصبر، الحنيفية، العبادة. العلم والصبر والحنيفية والعبادة وأنواعها كونية وشرعية، التوحيد وأقسامه، يعني هتذكر التعريف التوحيد وأقسام التوحيد وتعريف أقسام التوحيد، الإخلاص، الشرك وأنواعه، الأصول، الرب، الأصول، الأصول الثلاث، الرب، الدعاء وأنواعه، الخوف وأقسامه، الرجاء وأنواعه، التوكل وأنواعه، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة، الإسلام وأنواعه، الاستعانة وأنواعها، الاستعاذة وأنواعها، الاستغاثة وأنواعها، الاستعانة وأنواعها، الاستعاذة وأنواعها، الاستغاثة وأنواعها، الذبح وأنواعه، النذر وأنواعه، الإحسان وأقسامه، القدر ومراتبه، أشراط الساعة وأقسامها، النبي، الهجرة، الإسراء والمعراج، الطواغيت ورؤوسهم، العروة الوثقى، إيه؟ والمعراج، الطواغيت ورؤوسهم، العروة الوثقى. السؤال الثالث، قول الشافعي رحمه الله، ما معنى كل من، ما معنى كل من قول الشافعي رحمه الله؟ لو قول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكافتهم، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكافتهم. قول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قول شيخ الإسلام: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله، لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. السؤال الرابع، السؤال الرابع، ما الفرق بين كل من، ما الفرق بين كل من الموحد والمشرك، الموحد والمشرك، الإسلام والإيمان، أركان الإيمان وشعبه، الرسول والنبي، الأوثان والأصنام، تارك الهجرة متعمدا وتاركها لعذر، الأوثان والأصنام، تارك الهجرة متعمدا وتاركها لعذر. آخر سؤال، آخر سؤال، أجب عن الأسئلة الآتية بين البسط والإجمال، أجب عن الأسئلة الآتية بين البسط والإجمال. لا يعد المرء مسلما حتى يحقق أربع صفات، ما هي؟ مسلما حتى يحقق أربع صفات ما هي؟ كم عدد الأنبياء؟ ومن هو أول وآخر رسول إلى أهل الأرض؟ كم عدد الأنبياء؟ ومن هو أول وآخر رسول إلى أهل الأرض؟ ما هي المسائل التي تضمنتها سورة العصر؟ وما الدليل؟ ما هي المسائل التي يجب على المسلم تعلمها والعمل بها؟ وما الدليل؟ ما هي المسائل التي يجب على المسلم تعلمها والعمل بها؟ وما الدليل؟ ده السؤال الخامس، نسأل الله لنا ولكم الثبات على ذلك. نعم، الغرض، الغرض من الأسئلة انك انت هتذاكر الكتاب كله، هتذاكر الكتاب كله، والأسئلة دي هتعينك بعد الله عز وجل على ايه؟ على فهم الكتاب ده، انت هتلخص الكتاب. لماذا يأمرنا؟ نعم، ما نبدأش كتاب تاني. يا اخوانا من الساعة 9 لغاية الساعة 10 راحة، وحنبدأ ان شاء الله من الساعة 10 على طول اليوم بس. هذا اليوم فقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله الفطار هيبقى من 9 ل 10، وبعد كده هيبقى من 10 ل 11 كمان.